يقول: هل يجوز للنساء زيارة المقابر؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، ولكن بإمكانها أن تدعو للميت، وبإمكانها أيضا أن تتصدق عنه، فإنها إذا دعت أو تصدقت وقبل الله ذلك فإنه يصله، وبالله التوفيق.